أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسعد الله أيامنا وأيامكم بمناسبة ولادة مولى الموحدين وسيد الوصيين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من شيعته ومن الثابتين على ولايته ومن السائرين على نهجه وممن يحشر تحت لوائه إنه سميع مجيب. كان كلامنا في تعريف المفهوم وتحديد حقيقته، وقلنا لا شك ولا شبهة في أن المفهوم مدلول التزامي في قبال المدلول المطابق، وهكذا قلنا لا شك ولا ريب في أنه ليس كل مدلول التزامي فهو مفهوم بالاصطلاح الأصولي، وإنما هناك بعض المداليل الالتزامية التي فيها خصوصية معينة تسمى مفهوما في قبال بعض المداليل الالتزامية الأخرى التي لا تسمى مفهوما. ومن هنا لا بد أن نبرز تلك الخصوصية التي تميز المفهوم عن سائر المداليل الالتزامية الأخرى. ولبيان هذه الخصوصية ذكروا وجوها عديدة. الوجه الأول ما ذكره الميرزا النائيني قدس سره، وقد ذكرناه في الدرس السابق وأجبنا عنه وقلنا هذا الوجه ليس صحيحا. الوجه الثاني الذي هو الأولى في نظر السيد الشهيد قدس سره، وهو إن القضية تتكون من موضوع ومن حكم ويسمى محمولا، ومن نسبة وربط بين الموضوع والحكم أو بين الموضوع والمحمول. فإذا كان للقضية مدلول التزامي فهناك ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون المدلول الالتزامي متفرعا على خصوصية في الموضوع، كما لو قال المولى أكرم ابن العالم، أكرم ابن العالم، فالموضوع هو ابن العالم، مدلوله الالتزامي إذا جاء العالم نفسه وجب إكرامه أيضا من باب أولى. وهذا المدلول الالتزامي متفرع على خصوصية الموضوع، بنحو لو بدلنا وغيرنا هذا الموضوع، يعني بدلنا ابن العالم بدلناه باليتيم مثلا، لم يكن له ذلك المدلول الالتزامي. فلو قال المولى أكرم اليتيم مدلوله الالتزامي، ماذا؟ لا يوجد له مدلول التزامي أنه أكرم العالم أو لا تكرم العالم أو أكرم أبا اليتيم لأنه متوفى أو غير ذلك من المداليل الالتزامية. إذن إكرام العالم مدلول التزامي متفرع على خصوصية الموضوع. الحالة الثانية أن يكون المدلول الالتزامي متفرعا على خصوصية الحكم وليس على خصوصية الموضوع، كما لو قال المولى صلي فإن الحكم هو وجوب الصلاة، مدلوله الالتزامي وجوب الوضوء لأن الشيء إذا وجب وجبت مقدمته، ووجوب الوضوء مدلول التزامي متفرع على خصوصية الحكم وهو الوجوب. ولهذا لو أبدلنا الوجوب بالإباحة أو أبدلنا الوجوب بالاستحباب، قلنا الصلاة مستحبة، فالمدلول الالتزامي بوجوب الوضوء يبقى أو يزول؟ يزول، لأن الصلاة إذا كانت مباحة أو كانت مستحبة فالوضوء لا يعتبر واجبا وجوبا شرعيا متفرعا على وجوب الصلاة، لأننا نفينا وجوب الصلاة وأثبتنا غير الوجوب. إذن وجوب الوضوء مدلول التزامي متفرع على خصوص الحكم بوجوب الصلاة، بنحو لو تغير هذا الحكم لما بقي هذا المدلول الالتزامي. الحالة الثالثة أن يكون المدلول الالتزامي متفرعا على خصوصية الربط والنسبة بين الموضوع والمحمول، وليس متفرعا على خصوصية الموضوع ولا على خصوصية المحمول. وهكذا نوع من المداليل الالتزامية سيبقى ثابتا وإن غيرنا الموضوع أو غيرنا المحمول أو غيرنا الموضوع والمحمول، لأن هذا المدلول ليس متفرعا على الموضوع والمحمول، وإنما متفرع على ماذا؟ على خصوصية الربط بين الموضوع والمحمول. مثلا إذا قال المولى إن جاءك زيد فأكرمه، فالمدلول الالتزامي المتفرع على الربط بين الشرط والجزاء هو الانتفاء عند الانتفاء، أي انتفاء وجوب الإكرام إذا انتفى مجيء زيد. هذا المدلول الالتزامي وهو الانتفاء عند الانتفاء غير متقوم بالموضوع، ولهذا لو أبدلنا زيدا بعمر إذا جاءك عمر فأكرمه، فهذا المدلول الالتزامي لا يزال باقيا، أيضا الانتفاء عند الانتفاء. وهكذا لو غيرنا المحمول إذا جاءك زيد فأطعمه، مو فأكرمه، شلنا فأكرمه خلينا فأطعمه، فالمدلول الالتزامي يبقى أو يزول؟ الانتفاء عند الانتفاء. يبقى المدلول الالتزامي انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. بل حتى لو غيرنا الطرفين قلنا إذا جاءك خالد فأطعمه، يعني شلنا زيد وشلنا فأكرمه، فأيضا تبقى هذه الجملة دالة على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط أو انتفاء الحكم عند انتفاء الموضوع. وهذا يعني أن هذا النوع الثالث من المداليل الالتزامية ليس مترتبا على خصوصية الموضوع، ولهذا لا يزول بزواله، وليس متفرعا على خصوصية المحمول، ولهذا لا يزول بزواله، وإنما هو متفرع على الربط الخاص في المدلول المطابق بين الموضوع والمحمول وبين الشرط والجزاء، فيدل على الانتفاء عند الانتفاء. وإذا أردنا أن نذكر مثالا جامعا لهذه الأنواع الثلاثة من المداليل الالتزامية نقول إذا جاءك ابن كريم وجب احترامه، إذا جاءك ابن كريم وجب احترامه. هذه الجملة مدلولها المطابق وجوب احترام ابن الكريم إذا زارك أو جاءك، ولها ثلاثة مداليل التزامية. إذا زارك ابن كريم وجب احترامه، لها ثلاثة مداليل التزامية. المدلول الأول أنه إذا زارك الكريم نفسه وجب احترامه أيضا. إذا وجب احترام ابن الكريم لأنه ابن الكريم، فمن باب أولى إذا جاء الكريم وجب احترامه من باب أولى. وهذا المدلول الالتزامي متفرع على خصوصية الموضوع، وهو مجيء ابن الكريم. ابن الكريم هذا الموضوع يتفرع عليه، إذا جاء الكريم نفسه وجب احترامه من باب أولى. ولهذا لو غيرنا الموضوع وقلنا إذا جاء اليتيم وجب احترامه، فلا يبقى هذا المدلول الالتزامي بل يزول. المدلول الالتزامي الثاني هو وجوب تهيئة مقدمات وجوب الاحترام. حينما قال إذا زارك ابن كريم وجب احترامه، فهذا وجوب الاحترام حكم، وإذا وجب الشيء وجبت مقدمته، فيجب إعداد المقدمات المهيئة لاحترام ابن الكريم. وهذا المدلول الالتزامي وهو وجوب المقدمات متفرع على خصوصية الحكم، ولهذا لو تبدل الحكم وهو الوجوب تبدل بالإباحة، فيجب تحصيل المقدمات أو لا يجب؟ لا يجب، لأنه متى يجب تحصيل المقدمة؟ إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، أما إذا زال الوجوب وصار مباحا، وإذا صار مباحا لا معنى لوجوب تهيئة المقدمات. هذا مدلول التزامي متفرع على الحكم بالوجوب، ولهذا يزول بزوال الوجود. المدلول الالتزامي الثالث وهو الدال على الانتفاء عند الانتفاء، أي انتفاء وجوب الاحترام إذا انتفت زيارة ابن الكريم، يعني إذا لم يزرك ابن الكريم فلا يجب احترامه، انتفاء الحكم عند انتفاء الموضوع. وهذا المدلول الالتزامي الثالث ليس متفرعا على خصوصية الموضوع، وليس متفرعا على خصوصية المحمول، وإنما متفرع على الربط القائم بين الموضوع والمحمول أو بين الشرط والجزاء، وأنه كلما انتفى الشرط انتفى الجزاء. زين، هذا يتحدد بشرط محدد وهو ابن الكريم، لولا أي شرط؟ أي شرط؟ يتحدد بوجوب الاحترام أو أي حكم؟ أي حكم؟ فلا يتحدد بخصوصية الموضوع وهو ابن الكريم، ولا يتحدد بخصوصية الحكم وهو وجوب احترامه، بل لو غيرنا الطرفين لبقيت الدلالة على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. مثلا بدل أن نقول إذا زارك ابن الكريم وجب احترامه، نقول إذا جاءك زيد فأكرمه، إذا بدأ الدرس فاستمع إليه، إذا حان وقت الصلاة فصلي، إذا زالت الشمس وجبت الصلاة. لو غيرت الشرط والجزاء لبقيت الدلالة على ماذا؟ لبقيت الجملة تدل على الانتفاء عند الانتفاء، أي انتفاء الجزاء عند انتفاء الشر، أو قل انتفاء الحكم عند انتفاء الموضوع. وهذا المدلول الالتزامي المتفرع على خصوصية الربط في الجملة هو المسمى بالمفهوم. إذن المدلول الالتزامي المتفرع على خصوصية الموضوع ليس مفهوما، والمدلول الالتزامي المتفرع على خصوصية المحمول والحكم ليس مفهوما، إنما المفهوم ما هو؟ هو المدلول الالتزامي المتفرع على خصوصية الربط القائم بين الموضوع والحكم أو بين الشرط والجزاء. ومن هنا أمكننا أن نعرف المفهوم بأنه هو المدلول الالتزامي المتفرع على الخصوصية والربط القائم بين الموضوع والحكم. هذا هو المدلول، هذا هو المفهوم. نعم، نحن قلنا بأن هذا النوع الثالث من المدلول الالتزامي المترتب على الربط بين الطرفين، قلنا يزول بتغير الطرفين أو لا يزول؟ لا يزول، لكنه لا يزال روحا، وإلا فهو تتغير أطرافه تبعا لتغير الأطراف المذكورة في المنطوق. أما روحه، شنو روحه؟ وهي الانتفاء عند الانتفاء باقي، أما الطرفان ويتغيران بتغير طرفي المنطوق. مثلا إذا جاءك زيد فأكرمه، ما هو المدلول الالتزامي؟ إذا لم يجئ زيد فلا تكرم. زين، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، إذا لم تطلع الشمس فالنهار ليس موجودا. هنا الأطراف واحدة والأطراف مختلفة، هناك زيد ووجوب الإكرام، وهنا طلوع الشمس وطلوع النهار، لكن الروح باقية، وهي شنو؟ الانتفاء عند الانتفاء. إذا انتفى مجيء زيد انتفى وجوب الإكرام، إذا انتفى طلوع الشمس انتفى طلوع النهار، فالروح باقية وإن تغيرت وتبدلت. المفردات والأطراف للمفهوم تبعا لتبدل مفردات وأطراف المنطوق، لكن على كل حال الروح باقية وهي الانتفاء حين الانتفاء. هذا هو المفهوم. قال فالأولى أن يقال، هذا الوجه الثاني الذي هو الأولى في نظر السيد الشهيد قدس سره، أن بعض الأدلة، عفوا، أن المدلول الالتزامي، إن المدلول الالتزامي على ثلاثة أنواع: تارة يكون متفرعا على خصوصية الموضوع في القضية، يا قضية في المنطوق، متفرعا على خصوصية الموضوع في القضية المدلولة للكلام بالمطابقة، على نحو يزول المدلول الالتزامي باستبدال الموضوع بموضوع آخر. وضربنا له مثال، شنو مثال؟ أكرم ابن العالم، مدلوله الالتزامي أن العالم يجب إكرامه، أن العالم يجب إكرامه من باب أولى، هذا متفرع على خصوصية الموضوع وهو ابن العالم. وأخرى، الحالة الثانية، يكون متفرعا على خصوصية المحمول والحكم في القضية بهذا النحو. يعني شنو بهذا النحو؟ يعني على نحو يزول المدلول الالتزامي باستبدال المحمول بمحمول آخر. مثاله صل، مدلوله الالتزامي وجوب الوضوء، فإذا غيرنا المحمول والحكم من الوجوب إلى الإباحة فهو لا يستلزم وجوب الوضوء. وثالثة، يكون المدلول الالتزامي متفرعا على خصوصية الربط القائم بين طرفي القضية، اللي هو الموضوع والمحمول، أو الشر والجزاء، أو المقدم والتالي، ما شئت فعبر. على نحو يكون ذلك المدلول الالتزامي محفوظا ولو تبدل كلا الطرفين، محفوظا بتمامه لو بروحه. ليش؟ لأن الأطراف قد شنو؟ تتبدل وتتغير بتغير الأطراف في المنطوق. ونضرب مثالا جامعا لهذه الأنواع الثلاثة، فقولنا إذا زارك ابن كريم وجب احترامه، فيه ثلاثة مدالل التزامية يدل التزاما أولا على وجوب احترام الكريم نفسه عند زيارته، وهذا متفرع على ماذا؟ على خصوصية الموضوع. زين، ثانيا ويدل على يدل التزاما على وجوب تهيئة المقدمات التي يتوقف عليها احترام الابن الزائر، وهذا متفرع على خصوصية محمول، لأن مقدمة الواجب واجب، لأن احترامه واجب وجبت تهيئة المقدمات، وإلا لو كان احترامه ليس واجبا لما وجب تهيئة المقدمات. ثالثا، وعلى أنه يعني يدل التزاما على أنه لا يجب الاحترام المذكور في حالة عدم الزيارة، أي الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء الاحترام، انتفاء وجوب الاحترام عند انتفاء الزيارة، يعني انتفاء الجزاء عند انتفاء الشر. والمدلول الأول مرتبط بالموضوع، فلو بدلنا ابن الكريم بدلناه باليتيم مثلا، إذا زارك اليتيم وجب احترامه، لم يكن له هذا المدلول الالتزامي الأول. والمدلول الثاني تهيئة المقدمات مرتبط بالمحمول وهو الوجوب، فلو بدلنا الوجوب بالإباحة لم يكن له هذا المدلول وهو وجوب المقدمات، لأن وجوب المقدمات لا يترتب على الإباحة وإنما يترتب على الوجوب، إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. والمدلول الثالث متفرع على الربط الخاص بين الجزاء والشر، لا على خصوص الموضوع أي الشر، ولا على خصوص المحمول أي الجزاء، وإنما مترتب على الربط بينهما. ومهما غيرنا من الشرط والجزاء فهذا المدلول الالتزامي الثالث شنو؟ يبقى بروحه وحقيقته، يظل المدلول الثالث بروحه ثابتا ولا يزول. لماذا قال بروحه؟ لأنه إذا تغيرت أطراف المنطوق تغيرت أطراف المدلول الالتزامي، ولكن الروح باقية، وهي شنو؟ الانتفاء عند الانتفاء وإن تبدل الطرفان، معبرا يعني يبقى بروحه ثابتا. يريد يفسر لك شنو بروحه؟ معبرا عن انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط، وإن كان التغيير ينعكس عليه، ينعكس على ماذا؟ على المدلول الالتزامي. إذا غيرنا الأطراف فالتغيير ينعكس، يعني إذا قلنا إذا جاءك زيد فأكرمه فالمدلول الالتزامي، إذا لم يجئ زيد فلا تكرمه. زين إذا غيرنا الأطراف، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، فالمدلول الالتزامي لا يبقى إذا لم يجئ زيد فلا تكرمه، لا يتغير، إذا لم تطلع الشمس فالنهار ليس موجودا. فالتغيير يطرأ على المدلول الالتزامي بتغير الطرفين في المدلول المطابق، لكن روح المدلول الالتزامي باقية. وإن كان التغيير يا تغيير الحاصل في المنطوق في الطرفين ينعكس على المدلول الالتزامي فيغير من مفردات المدلول الالتزامي تبعا لما يحدث في المنطوق من تغير في المفردات، لكن هذا تغير في الأطراف لا تغير في الروح والحقيقة، بل الروح باقية وهي الانتفاء عند الانتفاء. وهذا هو المفهوم، إذن المفهوم ما هو؟ المدلول الالتزامي المتفرع على الربط القائم بين الموضوع والمحمول، لا على خصوص الموضوع ولا على خصوص المحمول. بقيت هناك جملة من الأمور لا بد أن نذكر بها. الأمر الأول، ينبغي التأكيد والتذكير بأنه ليس كل مدلول التزامي متفرع على الربط الخاص بين الموضوع والمحمول يسمى مفهوما. يعني صحيح قلنا إن المفهوم من النوع الثالث من المداليل الالتزامية، لكن هذا لا يعني أن النوع الثالث من المداليل الالتزامية وهو الانتفاع عند الانتفاء مساوي للمفهوم دائما، لا، النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق. يعني كل مفهوم فهو من النوع الثالث من المداليل الالتزامي المتفرع على الربط بين الموضوع والمفهوم، ولكن ليس كل مدلول التزامي من النوع الثالث فهو مفهوم، لا، بعض المداليل الالتزامية متفرعة على الربط المخصوص لكنها ليست من المفاهيم. لماذا؟ وذلك لأننا نشترط في المفهوم أن يكون المنتفي هو طبيعي الحكم وليس شخص الحكم، كما أشرنا إلى ذلك تفصيلا في قاعدة احترازية القيود، حيث قلنا إن الفرق الأساسي بين قاعدة احترازية القيود وبين المفهوم هو أن قاعدة احترازية القيود تدل على الانتفاع عند الانتفاء، ولكن شنو؟ تدل على انتفاء شخص الحكم المدلول عليه بالمنطوق بانتفاء القيد، أما المفهوم فهو انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء القيد وليس انتفاء شخص الحكم. مثلا إذا قال المولى إذا جاءك زيد فأكرمه، وجوب الإكرام له مصاديق، وجوب الإكرام الناشئ من المجيء، ووجوب الإكرام الناشئ لأنه سيد هاشمي، ووجوب الإكرام لأنه عالم، ووجوب الإكرام لأنه جارك، وهكذا. فوجوب الإكرام له مصاديق، والذي يدل عليه المنطوق إذا جاءك زيد فأكرمه يدل على ماذا؟ المدلول عليه في المنطوق ما هو؟ هو وجوب الإكرام المرتبط بالمجيء، يعني مصداق من مصاديق وجوب الإكرام، وهو الناشئ من المجيء، لا الناشئ لأنه عالم أو سيد أو غير ذلك. زين، فإذا قلنا بأن هذه الجملة إذا جاءك زيد فأكرمه تدل على أنه إذا لم يجئك فينتفي وجوب الإكرام الناشئ من المجيء، هذا معناه انتفاء شخص الحكم لو انتفاء طبيعي الحكم، هذا شخص الحكم، انتفاء الحصة الخاصة من الإكرام، من وجوب الإكرام، وهي الحصة الناشئة من المجيء، انتفاؤها عند انتفاء المجيء. هذا ليس مفهوما، هذا مدلول عليه بقاعدة احترازية القيود. أما ما نريد إثباته بالمفهوم هو أن زيدا إذا لم يجئ وانتفى المجيء ماذا سينتهي؟ سينتفي طبيعي وجوب الإكرام بجميع حصصه، لا حصة معينة. يعني زيد إذا لم يجئك فلا يجب عليك إكرامه لأنه لم يجئ، ولا يجب عليك إكرامه بملاك أنه سيد، ولا يجب عليك إكرامه بملاك أنه عالم، وهكذا جميع حصص ومصادير وجوب الإكرام تنتفي عند انتفاء المجيء. إن دلت الجملة على انتفاء الطبيعي فهذا هو المفهوم. أما انتفاء الحكم الخاص والحصة الخاصة المدلول عليها بالمنطوق فهذا ليس مفهوما، هذا انتفاء لشخص الحكم، وانتفاء شخص الحكم يكفي فيه قاعدة احترازية القيود كما تقدم سابقا. قال: لكن على أن يتضمن المدلول الالتزامي انتفاء طبيعي الحكم لا شخص الحكم المدلول عليه بالخطاب بالدلالة المطابقية. لماذا؟ يقول: تمييزا للمفهوم عن قاعدة احترازية القيود التي تقتضي انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد ولا تقتضي انتفاء الطبيعي كما تقدم بيانه في قاعدة احترازية القيود، حيث قلنا إنها تختلف عن المفهوم في أنها تدل على انتفاء شخص الحكم بينما المفهوم يدل على انتفاء طبيعي الحكم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: قسموا المفهوم إلى نوعين. النوع الأول مفهوم الموافقة، وهو ما يسمى أيضا بفحوى الخطاب أو لحن الخطاب أو الأولوية، إلى أسماء كثيرة يعني. وهذا المفهوم هو ذلك المفهوم الدال على حكم مطابق في السلب والإيجاب للحكم المذكور في المدلول المطابقي. يعني إذا كان الحكم المدلول عليه بالدلالة الالتزامية مطابقا سلبا وإيجابا، مطابقا لمن؟ للحكم المدلول عليه في المدلول المطابقي، هذا يسمى مفهوم الموافقة. يعني إذا كان في المنطوق وجوب فالمدلول الالتزامي يدل على وجوب، في المدلول المطابق إذا حرم ففي المدلول الالتزامي شنو؟ حرم. ومثاله المعروف قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فإن الدلالة المطابقية هي حرمة التأفيف، حرمة التأفيف والنهر، وإذا حرم التأفيف والنهر دل ذلك من باب أولى على حرمة الضرب والإهانة. فنشوف المدلول المطابقي هو حرمة أف، والمدلول الالتزامي هو حرمة الضرب، فالحكم واحد لو يختلف، حرمة في المدلول المطابقي وحرمة في المدلول الالتزامي. أو قال مثلا ويجب إكرام ابن العالم، فهذا شيء يدل على وجوب إكرام العالم نفسه، فالحكم في المدلول المطابقي هو الوجوب لابن العالم، وفي المدلول الالتزامي هو الوجوب لنفس العالم، فالحكم واحد وهو الوجوب، بينهما تطابق، هذا يسمى بمفهوم المورد. النوع الثاني ما يسمى بمفهوم المخالفة، وقد يسمى في كلماتهم بدليل الخطاب، وهو ما كان الحكم فيه مخالفا للحكم في المنطوق سلبا وإيجابا. فإذا كان الحكم في المنطوق هو الوجوب، كان حكم المدلول الالتزامي هو عدم الوجوب. مثلا إذا جاءك زيد فأكرمه، فالمدلول المطابق ما هو؟ وجوب الإكرام. زين، المدلول الالتزامي إذا لم يجئك زيد فلا تكرمه، يعني عدم وجوب الإكرام. فالمدلول المطابق وجوب الإكرام، والمدلول الالتزامي عدم وجوب الإكرام. العصير العنبي إذا غلا حرم، شنو مدلول الالتزام؟ إذا لم يغلي لم يحرم، فالمدلول المطابق حرم، المدلول الالتزام لم يحرم. هذا نسميه شنو؟ مفهوم المخالفة. زين، أي القسمين هو محل كلامنا؟ قسم الأول، قسم الثاني، كلاهما؟ الجواب، ومحل كلامنا في المفاهيم هو القسم الثاني بالخصوص، يعني أنا مفهوم المخالفة وليس مفهوم الموافقة. الأمر الثالث، البحث في المفاهيم هل هو بحث صغروي أم بحث كبروي؟ بعبارة أخرى، حينما نبحث عن مفهوم الشر فهل بحثنا في أصل دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، في أصل دلالتها على المفهوم، يعني هل تدل على المفهوم والانتفاع حين الانتفاع أو لا تدل على المفهوم؟ وهذا ما يسمى بالبحث الصغروي، أصل الدلالة هل تدل على المفهوم أو لا، أو لا، بحثنا ليس عن أصل الدلالة، أصل الدلالة ثابت، وإنما بحثنا عن الحجية، فنبحث في الجملة الشرطية مفهومها حجة أو ليس حجة، بعد الفراغ عن ثبوت المفهوم لها. فهل البحث عن أصل ثبوت المفهوم اللي هو البحث الصغروي، أو البحث عن حجية المفهوم اللي هو البحث الكبروي، أو أن البحث عنهما معا، يعني هم نبحث عن أصل الدلالة على المفهوم ثم نبحث أيضا عن حجية هذه الدلالة، فالبحث صغروي أو كبروي أو صغروي وكبروي معا؟ الجواب إن بحثنا في المفاهيم على ما قاله الأغلب هو بحث صغروي فحسب. يعني حينما نبحث عن مفهوم الشرط ومفهوم الوصف ومفهوم الغاية وسائر المفاهيم الأخرى، فإنما نبحث عن ماذا؟ عن أصل دلالة هذه الجمل على المفهوم، أي على المدلول الالتزامي الدال على الانتفاء حين الانتفاء، هل تدل على ذلك أو لا تدل؟ فالبحث صغروي عن أصل الدلالة. أما إذا ثبتت الدلالة فالحجية أمر مفروغ عنه، لا نبحث عن الحجية لأن هذه الدلالة داخلة في حجية الظهور، وحجية الظهور أمر مفروغ عنه لا نبحث عنه، الظهور حجة قطعا بلا خلاف. إذن البحث في المفاهيم هو بحث صغروي وليس بحثا كبرويا، ولا بحثا صغرويا وكبرويا، لا، فقط وفقط هو بحث صغروي. ولهذا يشتبه من يقول حجية مفهوم الشرط، نحن نبحث عن حجية مفهوم الشرط أو نبحث عن حجية مفهوم الوصف، هذا التعبير دقيق أو غير دقيق؟ البحث عن الحجية كبروي، ونحن لا نبحث عن الكبرى، لا نبحث عن الحجية، وإنما نبحث عن أصل الدلالة، أي بحث صغروي. النقطة الرابعة، بحثنا في المفاهيم هو عن تأسيس القاعدة الكلية الكبروية، وليس عن مقتضى القرائن الخاصة. فإذا بحثنا عن المفهوم للقضية الشرطية فإنما نبحث أن القضية الشرطية بذاتها لو خليت وطبعها وتجردت عن جميع القرائن الأخرى فهل فيها دلالة على المفهوم أو ليس فيها دلالة على المفهوم؟ إذن بحثنا عن ماذا؟ عن القضية الشرطية شنو؟ لو خليت وطبعها، يعني ما يستفاد من حقها لا ما يستفاد من القرائن الخاصة. يعني في هذا المورد توجد قرينة تدل على الانتفاء عند الانتفاء، إذا وجدت قرينة هي نسميها مفهوم؟ لا، البحث ليس تابعا للقرائن، وإنما هو بحث كبروي. بمعنى شنو بحث كبروي؟ يعني عن تأسيس القاعدة العامة التي تنطبق في جميع الموارد إلا ما ندى، لا أننا نتبع القرائن الخاصة. ويتفرع على ذلك إننا نشترط في الأدلة التي يستدل بها على المفاهيم أن تكون أدلة عامة وليست أدلة خاصة بمورد. لماذا؟ لأن الأدلة الخاصة بمورد هي تابعة للقرائن الخاصة، وبحثنا ليس عن القرائن. هذا هو الأمر الرابع. وبهذا يتم الكلام عن أصل تعريف المفهوم وبيان حدوده العامة، أما تحديد الضابط في المفهوم فيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.